قراء أفاضل مشهود لهم بالكفاءة والعطاء في حقل القرآن، وهما فضيلة الشيخ محمد محمود الطبلاوي وفضيلة الدكتور القارئ الشيخ أحمد نعينع. أيضا يشرف هذه الليلة الشيخ عبد التواب البتاتيني المبتهل بالإذاعة والتلفزيون. الجمع يتساءل من سيفتتح حفلتنا، والإجابة على هذا السؤال رأى مشايخنا الأفاضل أن يدلوا كل منهم بدلوه في هذا الحشد الكبير، فسوف يكون بداية حفلتنا ليلتنا مع فضيلة الشيخ محمد محمود الطبلاوي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. سيقولون لي Yeah. كل شيء

عالم الغيب والشهادة فتعالي عما يشركون. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل عالم الغيب والشهادة فتعالي عما يشركون. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله سبحان الله ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل عالم الغيب والشهادة سبحان الله

اولاد الحاج احمد السمكري بشبيش.